عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 28، وجوب العمل بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن وجوب العمل به باتباع أوامره واجتناب نواهيه، كما بيّنه الله تعالى وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم أن العمل بالقرآن هو تصديق أخباره واتباع أحكامه بفعل جميع ما أمر الله به فيه، وترك جميع ما نهى الله عنه ابتغاء مرضات الله تعالى وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. ولهذا سار السلف الصالح على ذلك، فكانوا يتعلمون القرآن ويعلمونه ويعملون به. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل به جميعا. رواه ابن جرير، وقال أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح متصل. وهذا النوع هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العفو والعافية. وحديث إنه أتاني الليلة آتيان، وفيه أنه أتى على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا وها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، هذه رؤيا رأها النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء وحي. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق. الحديث. وفي آخره: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي لفظ: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. رواه البخاري. نسأل الله العفو والعافية. وعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القرآن مشفع وماحل، أي خصم مجادل مصدق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان، وقال شعيب الأرنعوط في تحقيقه لابن حبان: إسناده جيد. وذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. رواه البزار والطبراني في الكبير. وقال شعيب الأرنعوط عن هذا الموقوف في تحقيقه لجامع العلوم والحكم، وإسناده صحيح. والقرآن حجة لك أو حجة عليك. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، وأن يجعلنا من العاملين بالقرآن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء،